الثاني فيما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة وهو أربعة أنواع. الأول من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند، فالسند الإخبار عن متن ضبط من قول أو فعل ولو فيه وسط، وذاك آحاد وذو تواتر. فالثاني نقل عدد من آثر عليهم يمتنع التواطؤ في الكذب عن حس به تواطؤ، أو خبر عن مثلهم إلى انتهى لذلك المحسوس فهو المنتهى. لذا يفيد العلم بالضرورة في جملة أسلفتها مشهورة، فحيثما العلم به قد حصل فآية اجتماع شرط فصل، وليس فيه عدد معين لكن ذا أربعة لا يمكن. كذا كما شرطهم عدالة أيضا، ولا إسلامهم أصالة، ولا انتفى انحوائهم في بلدي، من أجل ذا القرآن عالي السند لا بد فيه من تواتر، سوى ما كان حكميا فواحد روى، كالبدء في فاتحة بالبسملة وغيرها لا في براءة الصلة. وما قراه السبع ذو تواتر لأنه منه بقطع سائر، لا الاختلاف في وجوه التأدية، مثل مقادير مدود منهية، كذا إمالة وهمز سهلوا، أو حققوا ووصف حرف يسهل، لا أصل كل فهو قد تواترا. أما الشذوذ في قراءات ترى فليس قرآنا، لذا لا يقرأ به، وذاك بعد سبع تقرأ. واختار جمع ما رآه البغوي من أنه وراء عشر منحوي، نعم يكون حجة إن ثبت نص عليه الشافعي مثبتا، وتثبت السنة والإجماع به، كذاك بالآحاد ليس يشتبه، لكن تواتر بسنة يقل، بل نفي غير المعنوي فيها قبل. وخبر الآحاد ما لا ينتهي إلى تواتر وغير المنتهي، إن شاع عن أصل فذا المشهور، والمستفيض اثنان والمذكور أقله اثنان، وقول الواحد يعمل في المفتى به والشاهد. وهكذا راو ولو في ديني سمعا ولا يشعر باليقين، إلا إذا انضم له قرينة، وشرطه أذكره إلا إذا انضم له قرينة وشرطه أذكره مبينة. عدالة الراوي كذا مروءته وضبطه، فهذه شريطته. أما العدالة فتلك ملكة مانعة اقتراف كل هلكة، كبيرة تكون أو إصرارا على صغيرة أي الإكثار، فيخرج المجنون والصبي وكافر وفاسق مقضي، ومن وعى في نقصه فأدى بعد الكمال فاقبل المؤدى. والفسق باقتراف ما قد سلف، والضبط في كبيرة لتعرف، ما أشعر ارتكابه لكامل بأنه في الدين ذو تهاون، غير مبال فيه كالقتل أذى، زنا لواط شرب خمر فانبذا، وسرقة غصب وما أشبهها، وغيره صغيرة بلا انتهى. من أجل هذا يقبل المبتدع، لأنه بجهله يبتدع، ما لم يبح من كذب الكذاب شيئا فذا يرد كالخطاب. ثم طريق العلم بالعدالة سمع كصحب لهم جلالة، ثم الصحابي الذي قد اجتمع مع النبي مؤمنا بذا ارتفع، وإن يكن لم يروي أو لم يطل أو ما غزا مع الرسول الأكمل، ومدعي الصحبة وهو عدل معاصر نقبله، فالكل بالنص تعديلهم وعمما. له ابن عبد البر باقي العلماء كما ابن مواق رأى واستندى، لخبر أرسل ضعفه بدا، ويثبت التعديل باشتهار كفي أئمة الهدى الأخيار، كذاك بالتزكية المعتبرة ولو بواحد كجرح ذكره، وعدد يشرط في الشهادة جرحا وتعديلا لمن أراده. فإنها الإخبار عن خصوص أي بترافع مع المخصوص، وعن عموم مطلقا هو الخبر، أو ما إلى ذا الشافعي في المختصر. لأجل ذاك خصت الشهادة بشرطها المشهور بالزيادة، وقد يشاب الشيء في الأحكام معناهما كرؤية الصيام،